بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في باب الخامس، وهو القصر يتعلق به. القصر ذكرنا له في الصلاح البياني تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. التخصيص حينئذ يكون بطريق مخصوص، صلح البيانيون عليه فيما يأتي من أدوات القصر. لذلك عرفه بقوله تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. ثم قسم لنا قصر عندهم في الصلاح إلى قسمين، اثنين لا ثالث لهم: قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف. قصر موصوف على صفة، قال يكون في الموصوف، يعني يكون القصر في الموصوف، يقصر قصر الموصوف على الصفة والأوصاف بأن يكون قصر صفة أو صفات على موصوف واحد. الأول قصر الموصوف على الصفة، قالوا بأن يجعل الموصوف مختصا بالصفة لا يتعدها إلى غيره، يجعل الموصوف مختصا بصفة ما ثم هذه الصفة لا يتعدها إلى غيرها، ولكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. وقصر الصفة على الموصوف قالوا بحيث لا تتعدى تلك الصفة أو الصفات ذلك الموصوف إلى غيره، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى. هذان القسمان رئيسان، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، ينقسمان إلى حقيقي وإضافي. حقيقي وإضافي، والأصل أن الحقيقة تقابل بالمجاز، ولكن سمي إضافيا باعتبار غيره، يعني بالنسبة إلى غيره، ولذلك سماه السيوطي رحمه الله، سماه المجازي، قال حقيقي ومجازي، والإضافي ومجازي، لأنه يقابل الحقيقة. حقيقي هذا نسبة إلى الحقيقة، ومعلوم أن الذي يقابل الحقيقة إنما هو المجاز، وهو أي القصر بقسميه حقيقي كما إضافي، أي كما هو إضافي، أي أنه حقيقي في بعض التراكيب ويكون إضافيا في بعض التراكيب الأخرى. وتخصيص الشيء بالشيء كما قال بعضهم بحسب الحقيقة ونفس الأمر، يعني الذي هو الحقيقي، تخصيص الشيء بالشيء، إذا أردنا التقسيم العام، تخصيص الشيء بشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة ونفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا، وهذا هو الحقيقي، خص شيء بشيء ولا يتجاوزه إلى غيره، إنما زيد العالم، إذن خص العلم في زيد وغير زيد ليس بعالم، هذا إذا كان بنفس الأمر والحقيقة، أو بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر. والمراد بالإضافي المجازي أن يكون باعتبار موصوفين أو موصوفين محصورين، أو باعتبار صفتين أو صفات محصورة، ليس على الإطلاق، وإنما يكون فيه القصر باعتبار موصوفين محصورين، عندنا مجموعة خمسة، إنما العالم زيد من هؤلاء الخمسة، وليس المراد إنما العالم زيد من كل الأمة، لا، هذا صار حقيقية، وإذا كان باعتبار عدد محصور في الموصوفين حينئذ صار إضافين، أي بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة إنما العالم زيد، إنما زيد العالم فقط، ما عداه فهو موصوف بالجهل، وهو حقيقي كما إضافي. ثم قسم لك الإضافي إلى نوعين، قسم لك الإضافي إلى ثلاثة أنواع: قصر قلب، وقصر تعيين، وقصر إفراد. وقصر إفراد، قال لقلب، هذا متعلق بقوله إضافي، كما إضافي كائن لقلب أو وهو لقلب، يعني يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وهو أي الإضافي لقلب أو تعيين أو إفراد، يعني ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، يكون قصر إفراد وقصر تعيين وقصر قلب. لقلب الإضافي يكون لقلب، يعني لقلب اعتقاد المخاطر، لقلب اعتقاد المخاطر، أو تعيين، يعني أو تعيين المقصور عليه عند التردد، تعيين المقصور عليه عند التردد. أو إفرادي، أي إفراد المقصور عليه ردا على معتقد الشركة، على معتقد الشركة. إذن يكون القصر بنوعيه، الإضافي قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، ينقسم إلى قلب أو إفراد أو تعيين. هذه الثلاثة الأقسام تكون في قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. إذن تكون ستة الأمثلة، ثلاثة باثنين بستة. لقلب الإضافي يكون لقلب، يعني لقلب اعتقاد المخاطب، لقلب اعتقاد المخاطب. قصر الموصوف على الصفة، لو قيل ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب، إذا قيل بأن القلب هنا يكون لقلب اعتقاد المخاطب، إذن لقلب اعتقاد المخاطب هذا يكون في ماذا؟ يكون في من اعتقد الموصوف بالصفة هو كذا، اعتقد أن العالم زيد وأنت تقلب له هذا الاعتقاد فتقول ما العالم إلا عمرو، هو اعتقد ماذا؟ أن زيدا هو العالم، فتقلب اعتقاده، تقلب اعتقاده. إذن قصر القلب لقلبه ما عند المتكلم، يعني المتكلم هو الذي قلب اعتقاد المخاطب، المتكلم هو الذي أتى بأسلوب الحصر والقصر لقلب ما عند المخاطب، هذا قصر ماذا؟ قصر القلب، قصر القلب سمي قلبا لقلبه ما عند المتكلم. وهذا يكون في قصر الموصوف وقصر الصفة، في قصر الموصوف على الصفة وفي قصر الصفة على الموصوف. أما الأول فكقولك ما زيد إلا عالم، لمن اعتقد ماذا؟ اعتقد أن زيدا جاهل، اعتقد أن زيدا جاهل، هذا المخاطب، فقلت ما زيد إلا عالم، هنا قصرته على ماذا؟ على العلم، وقلبت ما في اعتقاد المخاطب لأنه يعتقد ضد العلم وهو الجهل، تقول ما زيد إلا عالم لمن اعتقد أنه جاهل. هنا قدم زيد، علمنا أنه قصر موصوف على صفة، قصر الصفة على الموصوف ما العالم إلا زيد، هذا لمن اعتقد أن العالم عمرو، قلبت اعتقاده، هو يعتقد أن العالم عمرو فقلت ما العالم إلا زيد، ما العالم إلا زيد، هذا يسمى قصر قلب. قد يكون قصر قلب في موصوف على صفة أو في صفة على موصوف، يكون المخاطب يعتقد صفة في محله والمحل ليس أهلا للصفة أو ليست بصحيحة في محلها، حينئذ تقلب له ذلك المحل، أو يعتقد أن المحل متصف بصفة وليس الأمر كذلك، حينئذ تأتي بقصر ويسمى قصر القلب، قصر القلب يكون لقلب اعتقاد المخاطب، يكون ماذا؟ لقلب اعتقاد المخاطب. هذا يشترط فيه، يشترط فيه أن يوجد تنافي الوصفين، لابد من الوصفين الذي تثبته أو تنفيه، لابد أن يكون بينهما تنافي، لأن الصفات قد تجتمع وقد تتنافى، كذلك صفات قد تجتمع وقد تتنافى، العلم والشعر يجتمعان، يجتمعان العلم والشعر يجتمعان، كتابة والشعر يجتمع، كتابة يعني النثر، هل يجتمعان؟ نقول يجتمعان، لكن القيام والقعود ما يجتمعان، النوم والاستيقاظ، العلم والجهل لا يجتمعان. إذن ليس كل الصفات يمكن أن تكون الشركة فيها، وليس كل الصفات يمكن أن يعتقد المخاطب اتصاف الموصوف بضدها، حينئذ لابد أن ننظر إلى عين تلك الصفات والموصوفين. إذن نقول شرط قصر القلب أن يوجد تنافي الوصفين حتى يكون المنفي في قولنا ما زيد إلا قائم كونه قاعدة أو مضطجعة ونحو ذلك، لا كونه أبيض أو أسود. إذا قيل ما زيد إلا عالم أو ما العالم إلا زيد لمن اعتقد أنه جاهل، إذن بين الصفتين تنافي، بين الصفتين تنافي. كذلك ما زيد إلا عالم لمن اعتقد أنه جاهل، ما العالم إلا زيد لمن اعتقد أن العالم عام. إذن لابد أن يكون بين الصفتين التي تنفى وهي في اعتقاد المخاطب وبين الصفة المثبتة من جهة المتكلم لابد أن يكون بينهما تنافي، لابد أن يكون بينهما تنافي. إذن شرط قصره قلبا أن يوجد تنافي الوصفين حتى يكون المنفي، حتى يكون بالرفع، حتى يكون المنفي في قولنا ما زيد إلا قائم كونه قاعدة، الذي نفي ما زيد إلا قائم هذا لمن اعتقد أنه قاعد، لأن القيام والقعود ضده، أو مضطجعا ونحو ذلك، لا كونه أبيض أو أسود. لقلب أو تعيين، هذا تعيين، تعيين المقصور عليه عند التردد، عند التردد. وهذا قصر التعيين أعم من قصر الإفراد ومن قصر القلب، أعم منهما. لماذا؟ لأنه قد يكون بين الوصفين تناف وقد لا يكون، لا يشترط فيه أن يكون بينهما تناف أو لا، فهو أعم من قصر القلب، لأن قصر القلب يشترط فيه أن يكون بين الوصفين تناف، وقصر الإفراد يشترط فيه أن لا يكون بينهما تناف كما سيأتي. تعيين أو إفراد، أو إفراد. إذن قصر التعيين أعم من أن يكون الوصفان فيه متنافيان أو لا، ولذلك قالوا كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو القلب صح أن يكون لقصر التعيين من غير عكس، لأن قصر القلب يشترط فيه أن يكون تناف بين الوصفين، قصر الإفراد يشترط فيه ألا يكون تناف بين الوصفين، قصر التعيين أعم لا يشترط. إذن كل ما صح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو القلب صح أن يكون قصر التعيين من غير عكس، من غير عكس، يعني ليس كل ما صح أن يكون مثالا للتعيين صح للإفراد، لأن الإفراد يشترط فيه عدم تنافي، والتعيين قد يكون بينهما تنافي، والقلب يشترط فيه التنافي بين الوصفين، حينئذ قد يكون المثال في التعيين عدم تنافي بين وصفين. كل ما صلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو القلب صلح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس، من غير عكس، لأن التعيين أعم لا يشترط التنافي بين الوصفين ولا عدم التنافي. لقلب أو تعيين أو إفراد، الإفراد يعني إفراد المقصور عليه ردا على معتقد الشركة. وشرط قصر الإفراد عدم التنافي، تنافي الوصفين، عدم تنافي الوصفين، ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا. هنا عندنا شركة، عندنا اعتقاد شركة، لأن نقول قصر الإفراد ما المراد به؟ ردا على معتقد الشركة، والذي يعتقد الشركة إما أن يعتقد موصوفين، شركة موصوفين في صفة واحدة، إما أن يعتقد شركة موصوفين في صفة واحدة أو صفتين في موصوف واحد، إما أن يعتقد شركة موصوفين في صفة واحدة، يعتقد زيد وعمر عالمين، فتقول ما العالم إلا زيد، هذا قصر ماذا؟ قصر إفراد، لأنه اعتقد الشركة شركة ماذا؟ شركة موصوفين في صفة واحدة، وقد يعتقد أن زيدا عالم وشاعر، فتقول ما زيد إلا شاعر، هنا اعتقد ماذا؟ اعتقد الشركة في صفتين، في موصوف واحد، في موصوف واحد. إذن نقول شرط قصر الإفراد عدم تنافي الوصفين، لماذا؟ ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا، لأنه يعتقد أن زيد شاعر وكاتب، لو كان يعتقد أن زيد شاعر ومفحم يعني عاجز عن الشعر هذا يصح؟ ما يتأتى. لماذا؟ لوجود التنافي بين الصفتين، ولا يمكن أن يعتقد المخاطب في ذهنه أن زيد متصف بالشعر والعجز عن الشعر. ولذلك قالوا إذا اعتقد هذا وهو كونه مفحما حينئذ يكتفى بأن يقال هو شاعر ولا نحتاج أن نزيد فنأتي بجملة تدل على القصر. فإذا قيل هو شاعر حينئذ أثبت للمخاطب بأن زيد ليس مفحما بل هو شاعر، ولا نحتاج أن نقول ما زيد إلا شاعر، إلا لمن اعتقد في نفسه اتصاف زيد بالشاعرية والكتابة. إذن قصر الإفراد يشترط فيه عدم تنافي الوصفين لأن المخاطب يعتقد اجتماعهما في زيد، ولا يمكن أن يكون يعتقد الصفة وضدها أنهما مجتمعان في زيد، هذا باطل ولا يتصور وجوده في ذهن مخاطب يصح الخطاب معه. فلا يصح أن يعتقد أن زيدا شاعر ومفحم وهو عجزه عن الشعر. إذن الذي يصح نفيه وإثباته لابد أن يكون بينهما اشتراك، لابد أن يكون بينهما اشتراك. لا كونه مفحما أي عاجزا عن الشعر لأن ذلك ينفيه قولنا هو شاعر بلا قصر، لا نحتاج أن نقول ما زيد إلا شاعر، نقول هو شاعر ويكفي. ودائما عندهم أن ما زاد عن القدر الذي يحتاج إليه يعتبر حشوة. ولذلك لو زيدت أل جاء رجل، لو قال جاء الرجل دون أن ينوي فائدة أو نكتة صارت أل هذه حشوة، هي وهذا صحيح صارت حشوة. إذن لأن ذلك ينفيه قولنا هو شاعر بلا قصر، والسامع لا يمكن أن يتخيل اجتماعهما في ذهنه بخلاف ما لا ينافي الشعر كالكتابة ونحو ذلك. إذن قصر القلب يشترط فيه تنافي الوصفين، قصر التعيين يشترط فيه لا يشترط فيه، قد يكون بين وصفين تنافي وقد لا يكون. قصر الإفراد يشترط فيه عدم التنافي بين الوصفين، عدم التنافي بين الوصفين. فكل ما صح مثالا لقصر الإفراد والقلب صح لقصر التعيين من غير عكس، من غير عكس، لأن العكس أعم، فحينئذ يصح بالتنافي فيمتنع قصر الإفراد، ويصح بعدم التنافي فيصح قصر الإفراد. إذا صح، إذا كان المثال في التعيين والأصل فيه، هل يصح أن يكون قصر إفراد؟ نقول التعيين قد يصدق بماذا؟ بالتنافي، تنافي الصفتين، فيمتنع قصر الإفراد فلا يكون قصر إفراد. يمكن أن يكون قصر قلب لكن لا يكون قصر إفراد. وإذا لم يكن بينهما تنافي حينئذ يمتنع قصر القلب ويجوز قصر الإفراد، قصر الإفراد لقلب أو تعيين أو إفراد كإنما ترقى بالاستعداد. إذن قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي وقصر الصفة على الموصوف وهو إضافي كلاهما ينقسمان إلى قصر إفراد وقلب وتعيين. وإذا أردنا ترتيبها نقول قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي نحو ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب، زيد قدمناه فعلمنا أنه قصر موصوف لأن الذي يقدم هو الذي يكون عنوانا، قصر موصوف على صفته. ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد الشركة، يعني شركة الوصفين في موصوف واحد، شركة وصفين في موصوف واحد، اعتقد اتصافه بماذا؟ بالكتابة والشعر مثلا. فمراد المتكلم أن زيدا لا يتعدى الكتابة إلى الشعر خاصة، لأنه لا يتعداه إلى جميع ما عداها كما ذكرناه السابق في الإضافي. الثاني قصر الصفة على الموصوف وهو إضافي، ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد ماذا؟ اعتقد شركة موصوفين في صفة واحدة، وهنا اعتقد ماذا؟ اشتراك عمرو وزيد في الكتابة. فالمراد حينئذ من المتكلم أن الكتابة مقصورة على زيد لا تتعداه إلى عمرو ولا إلى جميع من عدا زيد، وهذا يسمى قصر إفراد في المثالين، لأنه اعتقد الشركة شركة موصوفين في صفة واحدة أو صفتين في موصوف واحد، هذا يسمى قصر إفراد في المثالين السابقين لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب. وهنا عنون له بعضهم بتخصيص شيء دون شيء من ضربي قصر الموصوف والصفة أو الصفة على الموصوف، لأنهم قسموا القصر عموما إلى قصر شيء دون شيء أو قصر شيء مكان شيء، قصر شيء دون شيء أو قصر شيء مكان شيء. قصر شيء دون شيء هذا خاص بقصر الإفراد، لأنك تقصر إحدى الصفتين دون الأخرى أو تقصر أحد الموصوفين دون الآخر دون الآخر. وأما قصر القلب فقصر الموصوف على الصفة وهو إضافي كما ذكرناه، ما زيد إلا عالم لمن اعتقد أنه جاهل. وقصر الصفة على الموصوف وهو إضافي، ما العالم إلا زيد لمن اعتقد أن العالم عمرو. وهذا يسمى تخصيص، التخصيص بشيء مكان شيء من ضربي كل منهما. فالمخاطب به هو من اعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، وهذا يسمى قصر القلب. اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، فحينئذ حصل التخصيص بشيء مكان شيء، شيء مكان شيء. هو يعتقد المخاطب أن المخصوص بالعلم زيد، فجاء المتكلم أثبت له نقيض الحكم، قال ما العالم إلا عمرو، قلب ما عنده أو لا؟ نقول قلب ما عنده من الحكم. قصر التعيين هذا يكون في قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي، نحو ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، لمن تردد في قيامه وقعوده، تردد في قيامه وقعوده، فقيل له ما زيد إلا قائم. وقصر الصفة على الموصوف هو إضافي في قصر التعيين، ما قائم إلا زيد، لمن تردد أن القائم هل هو زيد أو عمرو. هنا ماذا يحتاج إلى تعيين أو لا؟ استوى الأمران عند المخاطب أو لا؟ استوى الأمران، فحصل التردد، فحصل التردد. إذن التعيين يكون لمن جزم بالحكم أو تساوى عنده الأمران أو تردد عنده الأمران الثاني، لا يكون لمن قطع بالحكم، بخلاف قصر القلب أو الإفراد. ولذلك قالوا إن تساوى الأمران عند المخاطب بمعنى أنه متردد غير حاكم على أحدها بعينه ولا بإحدى الصفتين بعينها فهو قصر تعيين، فهو قصر تعيين لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب، إما من جهة الصفة لموصوف واحد تردد هل زيد قائم أم قاعد، فقيل له ما زيد إلا قائم. تردد من القائم هل هو زيد أو عمرو، قطع بالصفة ولكنه تردد في الموصوف، فيقال له ماذا؟ ما قائم إلا زيد، لأنه يعلم الصفة. كإنما ترقى بالاستعداد، كإنما ترقى بالاستعداد، هذا يصح مثال لأي شيء؟ ها؟ كإنما ترقى بالاستعداد، كإنما هذه أداة من أدوات القصر، ترقى يعني ترتفع إلى المراتب العالية بالاستعداد. قال في الشرح لذلك الترقي بالجد والحزم والتقوى، يعني لن ترقى في الدرجات العلى إلا بالاستعداد، تستعد بالحزم والإرادة والهمة والعمل الصالح والعلم النافع. إذن حصر ماذا في ماذا؟ ما وجه الحصر هنا؟ نعم حصر الترقي في الاستعداد. إذن المراتب العليا هذه لا يوصل إليها إلا بالاستعداد. طيب هل يكون قصر قلب؟ هل يصح؟ نعم هل يصح أن يكون قصر قلب؟ يصح لمن اعتقد العكس أن التلقي يكون لا يكون بالاستعداد، ممكن يظن أن العلم يأتي مع النوم ممكن؟ لا، الاعتقاد موجود أو لا؟ ممكن يعتقد أن العلم مع النوم، يأتي مع النوم. قل لا، إنما ترقي بالاستعداد. إذن قلبنا، هل يأتي بقصر إفراد؟ يأتي، نعم. إذا شرك اعتقد الشركة في الصفتين، ممكن يحصل الإنسان على العلم بالترقي مع النوم، يجوز عنده، يمكن ينام شهر ويستيقظ أسبوع فيظن أنه قد يصل، حينئذ نقول هذا فيه قصر إفراد، قصر إفراد تعيين لمن تردد، لمن تردد. إذن يمكن أن يصلح أن يكون هذا المثال للجميع، قد يصلح أن يكون مثالا واحدا للجميع، للجميع. كإنما ترقى بالاستعداد، كإنما ترقى، إنما هذه أداة حصر، ترقى بالاستعداد. إذن حصر الرقية في الاستعداد، لا رقية إلا بالاستعداد، كأنه قال هكذا، لا رقية، لا مراتب عالية، لا وصول إلى الدرجات العالية أو العليا إلا بالاستعداد. ثم قال: وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدما، أي الأمور التي تفيده وتدل عليه. سبق أن القصر ما هو؟ تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. ما هو هذا الطريق؟ لابد أن يكون متبعا ومسلوكا في لسان العرب، لأنه قد يكون التخصيص أعم، كما قلنا التخصيص قد يخصصه بالمحبة في قلبه، لا يسمى تخصيصا وقصرا عند البيانية، لأنه ليس أمرا ظاهرا، والكلام في الملفوظات، هذا أمور باطنة. حينئذ نقول لابد من طريق يسلكه المتكلم ليفيد ما يخصص به الشيء بالشيء، ولذلك قد قيدوه بقولهم بطريق مخصوص. هذا الطريق هو الذي أشار إليه بقوله: وأدوات القصر. وأدوات القصر، أدوات جمع أداة، والأداة أعم من أن يقال حروف القصر، وأعم من أن يقال أسماء أو أفعال، فيصدق على الكل، كما يقال أدوات النفي، والنفي قد يكون بما وقد يكون بليس، كذلك قد يكون بما، ما زيد قائما وليس زيد قائما، حصل النفي بما وهو حرف، وحصل النفي بليس وهو فعل. إذن أدوات القصر أي الأمور التي تفيده وتدل عليه. القصر له طرق شتى، وذكر الناظم هنا أربعة لأنها أشهر، أشهر ما يذكر هو هذه الأربعة: إلا، إنما، عطف وتقديم. ذكر أربعة وهي أكثر من هذه، كثيرة جدا، وذكرها واقتصر عليها لشهرتها وليست محصورة فيها. لماذا؟ لأن القصر قد يكون بتعريف المسند، زيد العالم، كذلك زيد العالم، حصل إن كان فيه خلاف، حصل نوع قصر وهو قصر زيد في العلم، أو قصر العلم على زيد، قصر المسند إليه في المسند، بتعريف المسند وبتوسط ضمير الفصل بينه وبين المسند إليه، زيد هو عالم، هو هذا ضمير فصل. حينئذ ماذا أفاد؟ أفاد القصر والحصر، هذا سبق معنا. وأولئك هم المفلحون، أولئك المفلحون مبتدأ وخبر، هم هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. زاد القصر والتأكيد، لماذا؟ لأن القصر حصل بتعريف المسند، المفلحون بأل، فحصل، لو قال أولئك المفلحون حصل القصر، أولئك هم المفلحون تأكيد لهذا القصر. زيد هو قائم، حصل القصر بهو، لأنه لم يعرف المسند، لم يعرف المسند. إذن قد يحصل القصر بماذا؟ بتوسط ضمير الفصل بينه وبين المسند إليه، ولم يذكرهما المصنف تبعا لأصله لاختصاصهما بما بين المسند إليه والمسند، وسبق أنه أخر هذا الباب بعد المسند إليه والمسند والمتعلقات، لأن القصر يكون أيضا في المتعلقات، مع التعرض لهما فيما سبق بخلاف العطف والتقديم، لأنه أشار فيما سبق أنه قد يعرف المسند، وذكر أيضا ضمير الفصل لإفادة القصر والحصر، بخلاف العطف والتقديم فإنهما وإن سبقا لكنهما يعمان غير المسند إليه والمسند. في الدار زيد كأنه قال لا أحد فيها، كأنه قال لا أحد فيها، وقد يكون على جهة المبالغة أنه لم يعتد بأحد أصلا. في الدار زيد لأنه قدم المسند على المسند إليه. نقول في الدار رجل، لقيل قد لا يفاد منه أو يستفاد منه القصر، لأن التقديم من أجل التسويق ليبتدى بالنكرة. أما إذا قيل في الدار زيد، حينئذ من جهة التسويق الابتداء بالمبتدى لا بتقديم الخبر، لأنك تقول زيد في الدار مبتدى وخبر، في الدار زيد قدمت ما حقه التأخير، أفاد القصر والحصر، أفاد القصر والحصر. ومن طرق القصر التصريح بلفظ الخصوص والقصر، قاله بعض ونفاه آخرون. زيد مخصوص بالقيام، زيد مخصوص بالقيام، جئت باسم مفعول من خاصة، ومقصور عليه القيام ونحو ذلك. إذن هي كثيرة، ولكن ذكر أربعة منها لأنها هي المشهورة. وأدوات القصر إلا الاستثنائية، وليست على إطلاقها بل هي بعد النفي، يعني إلا بعد النفي. وما بإلا أو بإنما، وما بإلا حينئذ نقول ما إلا، ما زيد إلا قائم، إذن جاءت إلا بعد النفي، هذا مقصوده. إلا ليست استقلالا وإنما هي بعد النفي، ولوحدها لا تفيد القصر والحصر. إذن أول طرق الحصر والقصر التي ذكرها الناظم هنا النفي بأحد أدواته مع إلا الاستثنائية، هذا مراده، النفي بأحد أدواته سواء كان باسم أو بفعل. ليس قائم إلا زيدا، صحيح؟ يمكن. ما القائم إلا زيد، حينئذ نقول حصر النفي بما وهي حرف، وحصل بليس وهي فعل. إذا النفي بأحد أدواته مع إلا الاستثنائية، كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا، ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، لمن اعتقد ماذا؟ أن زيد متصف بشاعرية والكتابة، ولذلك صار قصر إفراد. هنا قصر موصوف على صفة وأداته ما وإلا، ما زيد إلا شاعر، قصر موصوف على صفة وهو قصر إفراد، قصر إفراد. والصيغة والأداة التي استعملت في القصر ما وإلا، إلا الاستثنائية وقد سبقها نفي. وقلبا ما زيد إلا قائم، لمن اعتقد أنه قاعد، نعم، لمن اعتقد أنه قاعد، هذا قصر قلبي، ما زيد إلا قائم. وتحقيق القصر فيه أنه إذا قيل ما زيد، ما زيد إلا قائم، ما زيد، هنا النفي لا يتوجه إلى الذات، لأن الذات لا تنفى، الذات لا تنفى، ولا يتوجه إلى الصفات اللازمة الطول والعرض ونحو ذلك، وإنما يتوجه إلى الصفات التي صار قصر موصوف على صفة إضافيا باعتبارها، لأننا ذكرنا أن قصر الموصوف على الصفة والعكس الإضافي هذا لابد أن يكون المقام يقتضي هذا. حينئذ لو كان الحديث في اتصاف زيد بصفتين، حينئذ ما الذي نفي؟ ما زيد، نقول لا يتوجه النفي إلى الذات ولا يتوجه إلى الصفات غير المذكورة باعتبار الإضافة، وإنما شمل الكتابة والشاعرية دخل فيه. فإذا قلت إلا شاعر حصل القصر، حصل القصر بإخراج الكتابة بقولك إلا، ولذلك قالوا في هذا التركيب تحقيق القصر فيه إذا قيل ما زيد توجه النفي إلى صفته لا ذاته، لا إلى ذاته. ولذلك قال أصوليون هناك لا صلاة لمن لم يقرأ، هنا النفي للذات أو النفي للحقيقة الشرعية، حقيقة الشرعية، وهو حكمها اللازم لها. أما ذاتها قد توجد الصنع، قد يقوم يركع ويسجد، لكن وجود هذا كعدمها لا يلتفت إليه الشارع، وإنما المنفي هو الحقيقة الشرعية، حقيقة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نقول هذا ماذا؟ لا وضوء كامل، يعني لا وضوء يعني لا حقيقة شرعية كاملة. إذن يتوجه النفي إلى صفته لا إلى ذاته، لأن نفس الذات يمتنع نفيها، وإنما ينفى صفاتها. ولا نزاع في طوله وقصره ونحوهما من صفاته اللازمة التي لم يقع فيها نزاع، وإنما النزاع في كونه شاعرا أو كاتبا. من أين أخذنا هذا النزاع؟ باعتبار الواقع، لأننا نقول قصر إضافي يعني بالنسبة إلى شيء آخر، هذا بالنسبة إلى شيء آخر لا يؤخذ من لفظ القصر. لو قال قائل ما زيد إلا شاعر، ما نقل إلينا من الذي يخاطبه وماذا يعتقد، وإنما نقف مع اللفظ نفسه. لذلك نقول يجوز أن يكون قصر إفراد، ويجوز أن يكون قصر قلب، وما الذي يعينه؟ هو يخاطب واحد فقط، ها؟ ما الذي يعين هذا أو ذاك؟ نقول المقام، نقول المقام. فحينئذ إذا قيل توجه النفي إلى الصفتين، كونه شاعر وكاتبا، لماذا سمينا شاعر وكاتبا؟ من أين جئنا بالصفتين هذه؟ نقول المقام، نقول المقام. قد نتنازع أنا وأنت، أو تعتقد أنت أن زيد عالم ومحدث أو مفسر، أقول ما زيد إلا مفسر، إذن حصل نزاع وحصل خلاف وحصل أخذ وعطى وثم مخاطب إلى آخره. أما اللفظ لوحده ما يتأتى هذا، وإلا لماذا سمي إضافية؟ لأن الخطاب والكلام إنما يوجه إلى مخاطب، إذن ما في ذهن المخاطب معتبر في قولنا ما زيد إلا كاتب، والنظر هنا باعتبار ما في ذهن المخاطب. تنبه لهذا في كونه شاعر أو كاتب، لأن بعضهم يقول لماذا قال شاعر وكاتب، لماذا يقفون مع هاتين الوصفين؟ نقول لأن المقام يقتضي هذا. تناولهما النفي، فإذا قيل إلا شاعر جاء القصر، لا ما زيد نفي كونه شاعرا وكونه كاتبا. فإذا قيل إلا شاعر حصل القصر، حصل القصر. وفي قصر الصفة على الموصوف بإلا والنفي إفرادا ما شاعر إلا زيد، ما شاعر إلا زيد، هذا قصر ماذا؟ قصر إفراد، قصر صفة على موصوف إفرادا ما شاعر إلا زيد، قصر إفراد لمن اعتقد شركة. وهل يصح أن يكون قصر قلب؟ كيف؟ أنه ها؟ لا، أن غير زيد هو الشاعر، نعم، أن غير زيد، أن عمرا أنه شاعر، نعم. وتحقيق القصر فيه أنه متى قيل ما شاعر فأدخل النفي على الوصف المسلم ثبوته، المسلم ثبوته، أعني الشعر لغير من الكلام فيهما كزيد وعمر مثلا، توجه النفي إليهما. فإذا قيل إلا زيد جاء القصر، ما شاعر، هذا المتحدث يرى أن زيد وعمر كل منهما شاعر، زيد وعمر كل منهما شاعر، إذا اشتراك موصوفين في صفة واحدة، فقلت ما شاعر نفي زيد وعمر، إلا عمر أثبتت الشاعرية لعمر. إذن النفي بأحد أدواته مع الاستثناء. وأدوات القصر إلا، إنما يعني وإنما، إنما بالكسر، بكسر الهمزة، أثبته الجمهور ونفاه كثير، ليس متفقا عليه. ما وإلا هذا متفق عليه، متفق عليه أنه ها من أدوات القصر، بل هو أعلى درجات القصر، أعلى درجات القصر. ولذلك جاء عليه قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما عداه فهو فيه خلاف. إنما أثبته الجمهور ونفاه كثير، نفاه كثير. ويكون في قصر الموصوف على الصفة إنما زيد قائم، قصر الموصوف على الصفة إنما زيد قائم، قصر إفراد أو قلب، قلب، إنما زيد قائم، هذا لمن اعتقد أن زيد قاعد فتقول إنما زيد قائم. قالوا لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من القعود ونحوه، وهذا في قصر القلب. وأما الإفراد فنحو إنما الله إله واحد، إنما الله إله، هذا قصر موصوف على صفة، الله جل في علاه مقصور على الوحدانية، إله معبود، هذا قلب أو إفراد يحتمل، نعم يحتمل، لمن اعتقد الشركة يقول له إنما الله إله واحد، هذا تأكيد، أو اعتقد أن الله جل وعلا أن المعبود غير الله، حينئذ يأتي إنما الله إله فيثبت له نقيض الحكم ما تكلم به المتكلم. وفي قصر الصفة على الموصوف إنما قائم زيد لإثبات قيامه ونفي ما سواه من قيام عامل نحوه، وهذا إفرادا وقلبا، إنما قائم زيد، هذا في قصر الصفة على الموصوف. إذن يكون إنما تكون أداة من أدوات القصر وتدخل القصر بنوعيه، قصر بنوعيه، إلا إنما عطف يعني، وعطف إلا وإنما بإسقاط الواو حرف العطف، وعطف هل هو مطلق كل حرف عطف أم أنه خاص؟ نقول خاص، ومقصودهم عطف بلا أو ببل، هذه أو تلك كل منهما يحصل به الحصر والقصر، ولكن هذه فيها خلاف، فيها خلاف، ولذلك النحاة إذا ذكروا هذه المسائل تعرضوا لقصر القلب والتعيين والإفراد، يتكلمون هناك عن هذه الأنواع الثلاثة. لماذا؟ لأنها مرتبطة بها، لأن بل و ماذا؟ ولا، أي بل ولا، هذه تعتبر من أدوات القصر، حينئذ تنزل على الأنواع الثلاثة، أنواع الثلاثة. إذن عاطف يعني بلا أو ببل، واختلف في لكن. العطف بلا كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا زيد شاعر لا كاتب، زيد شاعر لا كاتب، هذا قصر ماذا؟ قصر الموصوف على الصفة إفرادا زيد شاعر لا كاتب، إفرادا لمن اعتقد ماذا؟ الشركة، لمن اعتقد الشركة، إما في الصفة أو صفتين لموصوف أو موصوفين في صفة واحدة، إما هذا أو ذاك. وقلب النحو زيد قائم لا قاعد، زيد قائم لا قاعد، لأنه أتى بنقيض القيام، زيد قائم لا قاعد، فالمنفي ما هو؟ ما يعتقده المخاطب، والمثبت هو ما تكلم به المتكلم. لمن يعتقد العكس فإن لا العاطفة نفت في الأول الكتاب عن زيد، وقد أثبتت له الشعر، فحصل قصر زيد على الشعر وعدم مجاوزته الكتابة، زيد شاعر لا كاتب، قصرت زيد على الشاعرية ونفيت عنه صفة الكتابة، صفة الكتابة. وفي الثاني زيد قائم لا قاعد، نفت لا القعود عنه، وقد أثبتت له القيام أولا، فحصل قصره على القيام، وقلبت اعتقاد المخاطب كونه قاعدة. أو ببل، عطف ببل، أي القصر يكون ببل، وهو حرف، قصر الموصوف على الصفة قلب، ما زيد قائما بل قاعد، ما زيد قائما بل قاعد، هذا قصر ماذا؟ ها أنت تنظر في الصفتين متنافيتان أو لا؟ متنافيتان، إذن يكون قصر قلب، لأن التنافي يكون من شرط قصر القلب، فيقلب الحكم الذي عندهم، عالم زيد لمن اعتقد أنه جاهل. إذن ما زيد قائما بل قاعد هذا قلب، ما عمر شاعرا بل زيد، ها قصر ماذا؟ ما عمر شاعرا بل زيد، هذا إفراد، نعم قصر إفراد، لأنه اعتقد اشتراك موصوفين في صفة واحدة، اعتقد ماذا؟ شركة، شركة موصوفين شخصين في صفة واحدة، اعتقد أن زيد وعمر كل منهما شاعر، والأمر ليس كذلك بل هو واحد منهما. فقيل ما عمر شاعرا بل زيد. وفي قصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا ما زيد قائما بل قاعد، ما زيد قائما بل قاعد. عطف وتقديم، عطف وتقديم، تقديم لماذا؟ نعم أي نعم أحسنت، هذا سبق معنا. وتقديم أي تقديم لما حقه التأخير، وهذا يكون في المسند ويكون في متعلقات الفعل. في المسند مثل ماذا؟ تميمي أنا، سيتموه ها تميمي أنا، هذا قصر أو لا؟ قصر، أنا تميمي يعني لا انتسب إلى قبيلة أخرى، تميمي أنا، نقول تميمي هذا خبر مقدم وأنا هذا مبتدا. تقديم ما حقه التأخير أفاد القصر هنا، أفاد القصر. زيدا ضربته أي لا غيره، لا غيره، ما ضربت إلا زيدا، هذا بما وإلا في متعلقات الفعل، وهنا الكلام في التقديم. زيدا ضربت، إياك نعبد إياك نستعين أي لا غيرك، لا غيرك. إذن وتقديم لما حقه التأخير كما تقدم، يعني كما في تقديم المسند على المسند إليه، من جعله مفيدا لقصر المسند إليه عليه. إذن هذه أربعة أدوات ذكرها الناظم رحمه الله تبعا للأصل، إلا ومراده استثنائية بعد النفي، وإنما وعاطف وتقديم، تقديم لما حقه التأخير. التقديم يفيد القصر بالفحوى، يعني بمفهوم الكلام، أي إذا تأمل فيه صاحب الذوق السليم فيه فهم القصر، صاحب الذوق السليم إذا تأمل فهم القصر منه. تميمي أنا إياك نعبد، منذ أن يتأمل يفهم أنه لا يعبد إلا الله. ولو لم يعرف الصلاح البلغاء في ذلك، ولو لم يعرف الصلاح البلغاء في ذلك. والبواقي ما وإلا وإنما والعطف ببل ولا تفيده بالوضع لا بالمفهوم، يعني بالنطق، بالنطق اللفظ، إنما تفهم أنه قصر ما يحتاج إلى تأمل، وإنما تتأمل هل هو قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف فقط، أما القصر فهو موجود. إذا سمعت ما زيد إلا قائم، حينئذ تعرف أن فيه قصر، لماذا؟ لوجود ما مع إلا. كذلك ما زيد شاعر بل كاتب، تعرف وجود بل أنها تفيد القصر. إذن نقول البواقي وهو إلا بعد النفي وإنما والعطف ببل ولا هذه تفيد القصر بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر، وضعها لمعان تفيد الحصر. هذا ما يتعلق بباب القصر، ويأتي معنا إن شاء الله باب الإنشاء، نقف على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.